إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة ناقش أبا القاسم القشيري فيما أتى به في كتابه المعروف بالرسالة القشيرية، مما ذكر أنه اعتقاد أئمة الصوفية وأهل الطريق. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأئمة المتقدمين من أهل الطريق إنما كانوا على اعتقاد السلف، حتى قال قائلهم: وقد سئل أيكون لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: ما كان ولا يكون. وكانوا أبعد الناس عما وقعت فيه المعتزلة، وكذلك ما وقع فيه أهل الحلول والاتحاد، إلى غير ذلك من عقائد السلف التي تمسكوا بها وقاموا عليها ودعوا إليها. ولكن القشيري كان قد تلقى الاعتقاد عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفرايني، فكان على الأشعرية الكلابية، فلوى بعض أعناق النصوص من أجل أن يثبت ما ذهب إليه هو من المذهب بما قاله أئمة هذا الشأن. فكشف ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبينه. وكذلك جنح القشيري في بعض المواضع إلى الاستدلال بكلام من لا يستدل بكلامه، إما لأن كلامه يكون فيه نوع إجمال وفيه نوع تلبيس، وإما لأنه كانت تغلبه الحال فيذهب عقله حتى يذهب به إلى المارستان كالشبلي مثلا. ومما صنع القشيري في ذلك أنه أتى بكلام للحلاج، والحلاج عند جماهير أهل العلم من هذه الأمة إما مخطئ وإما ضال وإما فاسق وإما كافر، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قال إن الحلاج مصيب في كل ما قال فهو كافر. فأتى بكلام الله، وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مثل هذا لا يستدل بكلامه في هذا الأمر العظيم، وهو تقرير ما كان عليه مشايخ الطريق من الاعتقاد. ذكر القشيري للحلاج كلاما، وحمل عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالتجلية والبيان. ومما قاله الحلاج: الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا كلام حسن وهو حق، وكل ما سوى الله فإنما يقيمه غيره، والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يقوم بنفسه ويقيم كل شيء، وكل ما يقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير فلا يكون ربا. وهذا فيه دلالة على أنه ليس فيهم شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم. قال: وأما قوله يعني الحلاجة الذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه،

وإنما الواجب أن يوصف تعالى بالعلو والظهور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. فلو قال هو العلي القريب كان حسنا صوابا، وكذلك لو قال قريب في علوه علي في دنوه، فأما وصفه بأنه القريب البعيد فلا أصل له، بل هو وصف باسم حسن وبضده، كما لو قيل العلي السافل أو الجواد البخيل أو الرحيم القاسي ونحو ذلك، والله تعالى له الأسماء الحسنى. وإنما يؤتى مثل هؤلاء من القياس الفاسد لما سمعوه يخبر عن نفسه بأنه الأول الآخر الظاهر الباطن، قاسوا على ذلك القريبة والبعيدة، وهذا خطأ، لأن تلك الأسماء كلها يريد الأول والآخر والظاهر والباطن، تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كمال إحاطته مكانا وزمانا. وأما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن القريب وضده البعيد. الوجه الرابع أنه قدم كلام الشبلي في الاعتقاد، يريد القشيري، أنه قدم كلام الشبلي في الاعتقاد قبل كلام جميع المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم، مع أن هذه المسألة لا تستحق التقديم، وإنما مرتبته فيما بعد كما ذكرها هناك، وكان الواجب أن يؤخر ذلك إلى موضعه، فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات، وهذا هو الذي يستحق التقديم. ومثل هذا يقتضي كون المصنف فيه نوع من الهوى. يريد القشيري يقول: مثل هذا يقتضي كون المصنف فيه نوع من الهوى. ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق، يريد طريق التصوف، ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من الهوى، فإن مبناه على قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان في معركة عظيمة تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وتتعلق بتنزيه الله تبارك وتعالى عما ذهب إليه أهل الحلول والاتحاد إلى غير ذلك مما دعته تلك الفرق الضالة والنحل الفاسدة. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستخدم الأسلحة كلها في تلك المعركة، فلم يدع سلاحا يمكن أن يشهره في وجه عدوه أو يغمده في صدر أدلته الفاسدة إلا وأتى به. من ذلك ما يقرره في مثل هذه المباحث، لأننا سنرى بعد حين كيف يتوجع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عندما قرئ عليه هذا الكتاب، يقول: إني لأعجب في معنى ما قال، وسيأتي بنصه، إني لأعجب كيف يعتني شيخ الإسلام بمثل كتاب أبي القاسم القشيري. فهو يتوجع من هذا، يقول: هذا كأنه إنفاق للوقت في غير طائل. السياق التاريخي للأحداث ينبغي أن يكون منا دائما على بال، فإن أمورا كثيرة تحدث ويعالجها أهلها وأهل العصر بطرائق متفاوتة ومختلفة، ثم تمضي الأيام والقرون ويأتي أقوام آخرون فينظر جلهم أو كلهم إلى ما كان ويأخذون في التعديل وفي البيان، يقولون: كان ينبغي كذا وكان لا ينبغي كذا، لأنهم لم يعاصروا، لم يعانوا ولم يعالجوا، لم يكن هنالك شيء مما كان يمكن أن يتصوروه هم. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن أهل هذا العصر مثلا، بل وكثير من العصور قبله، يرون ما كان يحدث بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مما وقع من الخلاف والشجار والقتال على أنه حظ النفس، لأنهم لا يدركون إلا ذلك، عصر مادي يعيشونه، لا يتصورون أن أحدا يقاتل لمبدأ، أن أحدا يقاتل لإيمان ليقين، وإنما يحكمون على الأحداث وما كان بما يحسونه ويدركونه ويعلمونه ويجدونه في أنفسهم وقلوبهم. هذا نزع للأحداث من سياقها التاريخي، وهذا خطأ كبير وقع فيه كثير من الناس، بل كثير من العلماء، لأنه يحكم على الأشياء من غير أن يكون معاصرا له. فإذا أتى إليه وصف وثبت ذلك عما وقع أثناء حصار عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه في الدار، فإنه يبدر منه أحيانا، أي من ذلك الذي ينظر إلى تلك الأحداث وذلك الوصف، على أن نوعا من التقصير وقع من الصحابة بإزاء ما وقع لعثمان. لماذا لم يقاتلوا دونه؟ لماذا لم يدفعوا الثوار؟ لماذا لم يقع قتال؟ إلى غير ذلك، لأن هؤلاء إنما ينظرون إلى الأحداث بالنظرة المعاصرة. هذا فاشل. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يقرر أن عقيدة السلف عقيدة الفطرة، دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ودل عليها أقوال الصحابة وأعمالهم ومن أتى بعدهم بإحسان، حتى من الصوفية الأوائل، حتى من مشايخ الطريق. فيقول هذا أمر مجمع عليه، إذن الذي يخالف إنما يخالف بلا حجة وبلا بينة. فهذا من مقاصده رحمه الله تعالى. شيء آخر، أن أولئك الصوفية وأن الآئمة منهم خاصة لهم أثر كبير جدا في نفوس المسلمين عامة، وكثير من الغبش إنما يحيط بمواقفهم أو بالصورة الذهنية التي كونها أهل العصر أو ما قبله من العصور عن أولئك المتقدمين من الأفاضل كالجنيد وسهل بن عبد الله التستري إلى غير ذلك من هؤلاء الأفاضل. فتأتي أمور، حتى إن بعضهم يتكلم عن الفضيل، وهو سيد من سادات المسلمين رحمه الله ومن أهل الرواية، حتى إن بعضهم قد جرح لأنه نقل بعض الأحاديث أو بعض الروايات التي فيها فلب أو غمز لعثمان رضي الله عنه. وقد تعرض لذلك الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، فقال الفضيل سيد من سادات المسلمين وقد يتوجع، إنما سمع شيئا فنقله فكان ماذا؟ يعني هو لم يفتري رواية تغمز عثمان رضي الله عنه، وإنما نقل ما سمع، فكان ماذا؟ زيف الرواية وردها بالطرق الشرعية الحديثية المعلومة. فهناك صورة ذهنية عن هؤلاء. كثير من المسلمين إذا ذكر له الجنيد مثلا يقول هذا متصوف وهو من سادات الأمة وهو على الحق، على الكتاب والسنة، لم يفارق الكتاب والسنة، وكما مر في كلامه وكلام غيره، من أتاكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يحفظ كتاب الله ولا يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان، إلى غير ذلك من أقوالهم رحمة الله عليه. فشيخ الإسلام يريد أن يفصل بين هؤلاء وغيرهم، خاصة ما وقع من التلبيس في الرسالة القشيرية، وهي عمدة عند أهل الطريق من المتأخرين، حتى إنهم لا يستقون اعتقاد المشايخ المتقدمين واعتقاد أهل الطريق من أئمتهم وعلمائهم، يستقون ذلك مما قرره هو ونقله في الرسالة القشيرية. فهو يقرر في أمور الاعتقاد عن مثل سهل، عن مثل من أتى بعد من هؤلاء فالشبلي، وكذلك عن مثل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وخصه بمزيد تفنيد لقول والحلاج، فيقول مثل هذا يؤخذ منه اعتقاد؟ لماذا لم يأخذ الاعتقاد عن المتقدمين؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هذا فيه دلالة على أنه يتكلم بالهوى، ومثل هذا يقتضي كون المصنف فيه نوع من الهوى. فالرسالة فيها تدليس، فيها لي لأعناق النصوص، فيها وضع للنصوص في غير محلها، فيها استنباطات تجعل المتقدمين من علماء الأمة كالفضيل والجنيد وسهل وغيرهم في مصاف المتكلمين، بل وأحيانا من يقولون بالوحدة والاتحاد. ولذلك ينفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هؤلاء ما يمكن أن يعلق بالذهن عن مثلهم أو ما قد قيل عنه، فهذا مطلوب. ثم فيه من المباحث التي تقرر صفات الله تبارك وتعالى، وكذلك من الأدلة والحجج التي تقطع ألسنة المتكلمين وكذلك ألسنة المتصوفة القبريين، فيه من ذلك ما فيه مما يحتاجه المسلم. وستأتي أمور بعد ذلك من أهم المهمات، سأتكلم عن السماع وهي مسألة كبيرة، وقد صنف فيها باستقلال كثير من المتقدمين وكثير من المتأخرين. للشيخ الألباني رحمه الله تعالى مؤلف مستقل في مسألة السماع، ويرد على ابن حزم وكذلك على أبي حامد الغزالي في إحيائه. ستأتي هذه الأمور. شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى له مصنف مستقل في مسألة السماع، وإن كان أكثر فيه النقل عن شيخ الإسلام من الاستقامة وغيرها، وكان يتصرف في الألفاظ ويأتي بالمعاني، ولم يذكر الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه الأمور كلها بفضل الله تبارك وتعالى يحتاجها المسلم. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: الواجب على المؤمن في مؤلفاته وفي كلامه وفي ردوده وفي كل شيء تحري العدالة. ويعقب على اتهام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للقشيري بأن فيه نوع هوى، فيقول: يجب على المؤمن في مؤلفاته وفي كلامه وفي ردوده وفي كل شيء تحري العدالة وتحري الإنصاف. يجب عليه البعد عن الهوى، لأن الآية عامة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن ذلك النقول، كونه ينقل كلام من هو أدنى ويقدمه على كلام من هو أعلى من أهل العلم، فيه شيء من النظر، وقد يكون هذا سببه الهوى، لأنه يحب هذا ويكره هذا، أو لأنه يقدم هذا ويؤخر هذا. فالواجب تحري من الأولى بالتقديم ومن هو الأولى بالملاحظة لعلمه ولفضله أو لتقدم زمانه ونحو ذلك. فالمقصود أنه يلاحظ في نقله مثل هذا، ونلاحظ نحن في نقله الإنصاف وتحري الحق، لا لكونه يحب هذا ويكره هذا ونحو ذلك. ثم قال أبو القاسم القشيري: سمعت أبا حاتم في رسالة القشيرية الصوفي، قال: سمعت أبا حاتم الصوفي يقول: سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول: سئل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال: المعرفة. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: ليعرفوني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الكلام غير صحيح، فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو الإقرار بالشهادتين، هذا أول واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أخرجاه في الصحيحين. وكذلك قال المشايخ المعتمدون مثل الشيخ عبد القادر وغيره، فهؤلاء أئمة الطريق، هؤلاء سادات الصوفية، هم يقولون ما يقوله أهل السنة: أول واجب على العبد أن يشهد الشهادتين. والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة، لكن ذهب طائفة من أهل الكلام ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجود الشهادتين، قبل وجوب الشهادتين. ومنهم من قال: يجب على العبد النظر قبل المعرفة، ومنهم من قال: يجب القصد إلى النظر، ومن غاليتهم من أوجب الشك، يعني يشك في وجود الرب تبارك وتعالى ثم يذهب من أجل أن يثبت وجود الله تبارك وتعالى بالعقل، حتى إنهم يقولون: إن من يقر بوجود الله تبارك وتعالى من غير دليل عقلي يقوم عنده فهذا مقلد، فإيمانه ليس بصحيح. هم يقولون ذلك. قال: وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع. فهذا القول يوافق هؤلاء، لكن في صحة الحكاية بهذا اللفظ عن رويم نظر، فإن رويما من أهل العلم والمعرفة، وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب، فليس في قوله إلا ليعبدون ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات، سواء فسر يعبدون بيعرفون أو فسر بغير ذلك. فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول واجب إن لم يبين ذلك بشيء آخر. وأما التفسير المذكور عن ابن عباس فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر، ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن قد وجد منهم ما خلقوا له من العبادة التي هي مجرد الإقرار الفطري، وجعلوا ذلك فرارا من احتجاج القدرية بهذه الآية. ولا ريب أن هذا ضعيف، ليس المراد أن الله خلقهم بمجرد الإقرار الفطري. قال: وقد تكلمنا على الآيات في غير هذا الموضع. ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال المعرفة لقوله إلا ليعبدون أي يعرفوني. واعتقد رويم أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريق، وهي معرفة الخواص، فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب، فهذا كما ترى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الكلام فيه بحث للمؤلف غريب، فإن الكلام هذا تارة يؤيد المعرفة وأنها أول واجب، وتارة يعترضها. والصواب أن أول واجب وأعظم واجب هو أن يعبد الله وحده بالإقرار بالشهادتين. أما إطلاق المعرفة أو النظر إلى المعرفة أو القصد إلى المعرفة مثل ما أشار في بعض كلماته أن هذا غلط من أهل الكلام، وإنما الصواب أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب هو توحيد الله الذي خلق من أجله الثقلان. أما المعرفة فاليهود والنصارى وكفار العرب يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، وهذا يكفي، بل لا بد من توحيد الله، وهذا لا يكفي، بل لا بد من توحيد الله والإخلاص له. ويشير إلى توحيد الربوبية، يقول: أما المعرفة فاليهود والنصارى وكفار العرب يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، وهذا لا يكفي، بل لا بد من توحيد الله والإخلاص له. هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا ذكر المؤلف حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففي اللفظ الآخر: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر: إلى أن يوحدوا الله، وفي اللفظ الآخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. هذا هو المقصود، أن يكون العبد عابدا لله مخلصا له موحدا له سبحانه، علاوة على كونه يؤمن بأنه خالقه ورازقه. فالخلق والرزق أمر مشترك بين الكفار والمسلمين، يعني الإقرار به والتسليم له والإيمان به أمر مشترك بين الكفار والمسلمين، فالكل يقر بأن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو الذي يدبر الأمر. يعرفون جميعا أن الله خالقهم ورازقهم، لكن يمتاز المسلمون ويمتاز أهل التوحيد بإيمانهم بأنه معبودهم الحق، وهذا كما ترى هو توحيد الإلهية، مع أنه خالقهم فهو معبودهم الحق وهو إلههم، ويشهدون أنه لا إله إلا الله، ومع هذا أن محمد رسول الله، لأنها لا بد منها مع ذلك في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن أحسن ما يقال في هذا وهو الصواب وهو الحق أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب على العبد هو أن يعبد الله وحده، أن يعلم أنه المعبود بالحق. فإذا فسرت المعرفة بهذا وقيل المعرفة بأن يعرف أن الله هو المعبود بالحق وهو الإله الحق، وأنه لا يكفي أن يكون معترفا بأنه خالقه ورازقه، فإن هذه المعرفة قد عرفها أبو جهل، وعرفها عتبة بن ربيعة، وعرفها أبو طالب، وعرفها أبو لهب، ولم تغني شيئا عنه حتى يعبدوا الله وحده، حتى يعلموا أنه المستحق للعبادة وحده، وأن آلهتهم باطلة، وأنه لا يجوز أن يعبد معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فحديث معاذ هو أصرح شيء في هذا وأبين شيء في هذا. ومع ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، كما في رواية أبي هريرة، وفي حديث عمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي حديث معاذ فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كله يبين لنا أن هذا أول واجب، هو أعظم واجب، وهو أهم واجب، أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا أريد بالمعرفة هذا المعنى صحة المعرفة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما قرر هذا ويرد على من قال بغير هذا كما في كلامه، وهو واضح جدا ولله الحمد. وأما إطلاق المعرفة مجرد المعرفة فلا يصح، لأن اليهود والنصارى والوثنيين وأشباههم ممن يؤمن بالخالق قد عرفوا هذا، ولكن لم يكفي في حقهم، ولم يكونوا موحدين مع إقراره، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم حتى يعبدوا الله وحده، وحتى يعتقدوا بطلان آلهتهم وينكروها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال: إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعه، والمحدث كيف كان إحداثه، فيعرف صفة الخالق من المخلوق، والقديم من المحدث، ويذل لدعوته، ويتعرف بوجوب طاعته، فإن لم يعرف ما لله لم يعترف بالملك لمن استوجبه. قال: هذا كلام حسن يناسب كلام الجنيد، مع أنه قال إن من أورده أورده بغير إسناد. ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد. قال شيخ الإسلام: هذا كلام حسن يناسب كلام الجنيد، وقد ضمن هذا الكلام التمييز بين المخلوق والخالق، لئلا يقع السالك في الاتحاد والحلول كما وقع فيه طوائف. وذكر أصلين: التصديق والانقياد، لأن الإيمان قول وعمل، فذكر معرفة الصانع، وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته، وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ، خصوصا مشايخ الصوفي، فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل، فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم، وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية، بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال. وهذا حق، فإن الدين والإيمان قول وعمل، وأوله قول القلب وعمله، فمن لم ينقد بقلبه ولم يذل لله لم يكن مؤمنا ولا داخلا في طريق الله. ولهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون فيه، وأن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع غيرهم. وذكر أبو القاسم بعد هذا كلاما عن المشايخ فيه جمل مستحسنة، قال: أخبرني محمد بن الحسين قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا الطيب المراغي يقول: للعقل دلالة، وللحكمة إشارة، وللمعرفة شهادة، فالعقل يدل، والحكمة تشير، والمعرفة تشهد أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. وقال: وسئل الجنيد ولم يسنده عن التوحيد، فقال: إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته، أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد، بنفي الأضداد والأنداد والأشباه، فلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا عبد الله بن علي التميمي الصوفي يحكي عن الحسين بن علي الداماغاني قال: سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة فقال: المعرفة اسم، ومعناها وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. وقال أبو الحسن البوشنجي رحمه الله: التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات. قال: وهذان قولان حسنان، ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة. التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أبو القاسم القشيري: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الطوسي السراج يحكي عن يوسف بن الحسين قال: قام رجل بين يدي ذي النون فقال: أخبرني عن التوحيد ما هو؟ فقال: أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج، وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، وليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى مدبر غير الله، وكل ما تصور في وهمك فالله بخلافه. قال: هذا الكلام غالبه في ذكر فعل الحق سبحانه وربوبيته. أخبر أنه رب كل شيء لا مدبر غيره، ردا على القدرية ونحوهم ممن يجعل بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره. وأخبر أن قدرته وصنعه ليس مثل قدرة العباد وصنعهم، فإن قدرة أبدانهم على امتزاج الأخلاط وأفعالهم عن معالجة، والله تعالى ليس كذلك. وأما قوله: علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح، أن الله سبحانه لا يبعثه ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه، كما يكون مثل ذلك للمخلوقين، فليس له علة غيره، بل فعله علة كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومقصود أبي القاسم يبين أن القوم لم يكونوا على رأي القدرية من المعتزلة، وهذا حق. فما نعلم في المشايخ المقبولين في الأمة من كان على رأي المعتزلة، لا في قولهم في الصفات بقول جهم، ولا في قولهم في الأفعال بقول القدرية، بل هم أعظم الناس إثباتا للقدر وشهودا له، وافتقارا إلى الله والتجاء إليه، حتى إن من المنتسبين إلى الطريق من غلوا في هذا حتى يذهب إلى الإباحة والجبر ويعرض عن الشرع والأمر والنهي. فهذه الآفة توجد كثيرا في المتصوفة والمتفقرة، وأما التكذيب بالقدر فقليل فيهم جدا. ثم ذكر عنهم في الإيمان كلمتين يدل بهما على أن الإيمان عندهم مجرد التصديق، وليس هذا مذهب القوم، بل الذي حكاه عن الجنيد فقال: وقال الجنيد: التوحيد علمك وإقرارك بأن الله فرد في أزليته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله. وقال أبو عبد الله بن خفيف: الإيمان تصديق القلوب بما أعلمه الحق من الغيوب. وهذا المذكور عن الجنيد وابن خفيف حسن وصواب، لكن لم يدل على أن أعمال القلوب ليست من الإيمان. جاء هنا كلام للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فقال: كتاب أبي القاسم هذا كتاب مشبوه، يريد الرسالة القشيرية التي يناقش بعض المواضع منها شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة. يقول: كتاب أبي القاسم هذا كتاب مشبوه، فيه حق كثير وباطل كثير، هو لا يصلح. ولهذا نبه المؤلف على كثير من ذلك مع تساهل المؤلف في كثير من كلمات هذه فيها نظر. شيخ الإسلام لا يتساهل رحمه الله، ولا يتشدد، وإنما هو على الجادة وعلى الوسط رحمه الله رحمة واسعة. فالحاصل، يقول الشيخ عبد العزيز: أن كلام هؤلاء الصوفية وإن كان فيه حق لكن فيه إجمال وفيه احتمالات وفيه باطل كثير، ولا أحسن ولا أطيب ولا أكمل من كلام الله وكلام رسوله، فهو الكافي الشافي ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة فيها الغنى والشفاء والحق والهدى. كلام واضح في صفات الله وأسمائه وبيان حقه لا يكون فيه إجمال ولا شبهة ولا ريب، بخلاف كلام غيرهم من المتصوفة والقدرية والمعتزلة والجهمية، ففي كلامهم من الباطل الكثير مما لا يحصى، والمتصوفة عندهم من الإجمالات والإشارات التي تخفى على كثير من الناس. هذا كله حق، وتوجعه هو رحمه الله تعالى وتعجبه من إكذاب شيخ الإسلام على أمثال هذه الكتب ليفندها ويبين الحق من الباطل فيها، وليميز بين ما يقبل وما لا يقبل من تلك الكتب، هذا حق أيضا. ولكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى من الله تبارك وتعالى عليه وعلى جيله أنهم نشأوا وتعلموا العلم الشرعي الصحيح على مقتضى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في بيئة محصنة، في بيئة ليس فيها بدع، ليس فيها شبهات، وإنما أقامهم الله تبارك وتعالى بين أيدي شيوخهم يتعلمون العلم الحق من الكتاب والسنة على منهاج النبوة ومنهج السلف، وليس في مجتمعهم شيء من أمثال هذه الخرافات والشبهات. فالسعودية ليس فيها قبر مشرف، ليس فيها قبر يقصد، أزال الله تبارك وتعالى الشرك منها، ليس فيها من إذا جلس فقال إن قصد القبور وتعظيم أهلها شرك، من يقول إن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة يعترض عليها أحد، ولكن في غيرها تقوم المعارك عند البيان، عندما تبين أن تلك المشاهد إنما صارت أصناما وأوثانا تعبد من دون الله، تقرب لها القرابين ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الرحمن الرحيم إلى غير ذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة، إذا أخذت في بيان ذلك قامت المعارك، وربما أوديت في نفسك إلى حد القتل. والشبهات غالبة، لا تجد في السعودية في ذلك الوقت الذي تعلم فيه الشيخ واستقام فيه عوده وأقامه الله تبارك وتعالى على الجادة والحق، ثم بعد ذلك رقاه الله تبارك وتعالى حتى صار المفتي العام، ما تجد في ذلك الوقت كتابا يقال له في غير السعودية قرآن الصوفية، وهو طبقات الشعراني، طبقات الكبرى للشعراني، مع ما فيه من البلايا وما فيه من الخزعبلات، وأمور عظيمة جدا تضحك الثكلة ويقال إنها كرامات. هذا الكتاب مثلا هل يحتاجون هنالك لتفنيده إلى النظر فيه؟ لو أن رجلا من أهل العلم في غير السعودية في غير تلك البيئة المحصنة بالكتاب والسنة بفهم السلف بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لو أن رجلا من أهل العلم تناول الطبقات الكبرى للشعراني بالنقد بالتفنيد بالإبطال، فإن من رأى ذلك من علماء السعودية يقول هذا لا نحتاجه، ما هذه الخرافات؟ فهنالك أمور عظيمة جدا في ذلك الكتاب، وهو كما قلت يقولون عن قرآن الصوفي، وأما هنالك فيمنع دخوله أصلا، ليس له وجود. فلا تحسبن كلام الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله استدراكا على ما فعل شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام كان ينازل طوائف أهل الأرض، كل الذين انحرفوا من أهل القبلة عن منهج السلف دخل معهم في المعارك ونصره الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، بل إنه كر أيضا بخيل الأدلة الشرعية ورجلها على ما يدعيه النصارى، فكتابه الجواب الصحيح كتاب فحل متميز متفرد في بابه. وكذلك ما كان من شأن الفلاسفة والمتكلمة، فإنه كر على حججهم وشبهاتهم بالنقض أيضا، فرد على الفلاسفة ورد على المناطق في كتابين كبيرين فحلين من الكتب الأصول، نقض المنطق والرد على المناطق. فالشيخ رحمه الله تعالى كان يقاتل في غير ميدان، فرحمه الله رحمة واسعة. وأما ما كان مع الصوفية فيكفي أن تنظر مثلا للمناظرة مع الطائفة الرفاعية، وكيف أنه قال بين يدي نائب السلطان بدمشق أنه يدخل هو وهم النار، ومن أحرقه الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قال تدخل النار؟ قال أدخل النار. ثم اكتفوا بأن يجعل الواحد منهم يده على النار، وبات تلك الليلة يبتهل إلى العزيز الغفار أن ينصر السنة به. فلما أصبحوا نكلوهم وقالوا كلامنا لا ينفق عند مثل هذا، ولكن أطلب منه أن يكف عنا. قال لا، لا أكف عنكم، رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله، ثم ذكر عنهم، يعني القشيرية، ذكر عنهم في مسألة الاستثناء في الإيمان شيئا حسنا، فقال: وقال أبو العباس السياري عطاؤه على نوعين، كرامة واستدراج، فما أبقاه عليك فهو كرامة، وما أزاله عنك فهو استدراج، فقل أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. قال يريد رحمه الله تعالى القشيري، وهو يعرف بعض التعريف بالسياري، قال أبو العباس السياري كان شيخ وقته، وقال سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول غمز رجل رجل أبي العباس السياري فقال أتغمز رجلا ما نقلتها قط في معصية الله تعالى؟ قال وقال أبو بكر الواسطي من قال أنا مؤمن بالله حقا قيل له الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاط، فمن فقده فقد بطل دعواه منها. قال أبو القاسم القشيري يريد بذلك ما قاله أهل السنة من أن المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة، فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة، وقد ذكره طائفة من المرجئة وغيرهم، وأوجبه كثير من أهل السنة، ومن وجوهه وجهان حسنان: أحدهم أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو الظاهرة لا يتيقن أنه أتى به على الوجه الذي أمر به كاملا، بل قد يكون أخل ببعضه فيستثني لذلك، يعني يقول إن شاء الله لذلك، وهذا هو الاستثناء، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه قد يكون أخل ببعض ما أمر به من الإيمان الظاهر والباطن. يقول بل قد يكون أخل ببعضه فيستثني لذلك. الوجه الثاني أن المؤمن المطلق من علم الله أنه يوافي بالإيمان، فأما الإيمان الذي تتعقبه الردة فهو باطل كالصوم والصلاة الذي يبطل قبل فراغه، فلا يعلم العبد أنه مؤمن حتى يقضي جميع إيمانه، وذلك إنما يكون بالموت. وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلانا يقول إنه مؤمن، قال فقول له أهو في الجنة؟ فقال لما سئل الله أعلم، فقال هلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمي أهل الحديث المائلين إلى الإرجاء، فالأشعري وغيره ممن يقول بالاستثناء ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، فيجعل الاستثناء لا يعود إلا إلى الموافاة فقط، وهو الذي ذكره أبو القاسم وفسر به كلام أبي بكر الواسطي، لأن أبا القاسم كان على عقيدة الأشعري الكلابي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأهل السنة مثلما قال الشيخ، أهل السنة على الاستثناء فيقولون إن شاء الله، وليس قصدهم الشك، وإنما هو لأجل مراعاة الأمرين المذكورين، أحدهما أنه لا يدري هل كمل أو ما كمل، لأن الواجبات والحقوق التي عليه كثيرة، وهكذا ترك المحرمات، وهو لا يدري هل وفى أو ما وفى، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك من جهة ثانية، وهي أنه لا يدري هل يموت على الإيمان أو لا يموت على الإيمان، فالله هو الذي يعلم هذه الأحوال، وإنما يكون له الجنة إذا مات على الإيمان، فإنما يكون مؤمنا حقا إذا مات على الإيمان. يقول: فهم يستثنون لذلك، أنهم لا يدرون بماذا يوافون، ولا يدرون هل استكملوا أو ما استكملوا، ولهذا استثنوا من باب الورع والحيطة من غير شك. الوجه الثاني هو الذي ذهب إليه الأشعري من أجل إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا ما عليه أهل الإرجاء، مسألة الموافاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلام الواسطي يحتمل الوجهين جميعا، فإن الإشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقة التي هي عند الله في هذا الوقت، وقد يكون على ما يوافى به العبد. وأما كلام أبي العباس فظاهر في أنه راعى الخاتمة، فإن قيل: فإذا كان القدر السابق لا ينافي الأسباب، فما وجه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، أفأختصي؟ فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو دع. أخرجه البخاري معلقا، وأخرجه النسائي في سنن. فهذا يقتضي أن اختصاءه الذي قصد أن يمتنع به من الفاحشة لا يدفع المقدور. وكذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن تفعلوا، فما من نسمة كتب الله أن تكون إلا وهي كائنة. فهذا يقتضي أن عزل الماء وهو سبب لعدم العلوق لا فائدة فيه لدفع ما كتبه الله من الأولاد. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وهذا لفظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فقد جعل التوكل هاهنا موجبا لترك الاكتواء والاسترقاء، وهما من الأسباب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكرت عنده القردة والخنازير هل هي من مسخ؟ فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وفي رواية له قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هل هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء وهو من الأسباب لا يفيد في إطالة الأعمار، ويفيد في النجاة من عذاب الآخرة. قيل: ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب مباحا في الشريعة، بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينهى عنه، وليس كل سبب مقدورا للعبد، فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله، ويؤذن له فيما أذن الله فيه، مع أمره بالتوكل على الله، فأما ما لا قدرة له فيه، فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له، وذلك من أعظم الأسباب التي يؤمر بها العبد أيضا. وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه، أو كان غير نافع لا يفيد بل يظن أنه نافع، فإنه لا يؤمر به أيضا. فلا يؤمر بما لا فائدة فيه، وما كان فساده راجحا نهي عنه. وجماع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة، فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل، والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون، فإن كان فساده راجحا نهي عنه، وإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه، كما ينهى عن إضاعة المال والعبث. وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه. وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب، فربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل، فإذا ترك ذلك كمل توكله وهو من أعظم الأسباب. فهذا التقسيم حاصر، والقدر يأتي على جميع الكائنات، وبهذا يتبين فقه الأحاديث. قال شيخ ابن باز رحمه الله: فالحاصل أن الأسباب أقسام، مثل ما قال المؤلف رحمه الله: أسباب محرمة فلا يجوز تعاطيها، كالتداوي بالمحرمات والدعاء بالإثم وقطيعة الرحم وأشباه ذلك. وهناك أسباب جائزة لكنها مكروهة، كالكي، فهذا تركه أولى إلا عند الحاجة، إلا عند عدم وجود أسباب أخرى، آخر الطب الكي. ولهذا قال: وما أحب أن أكتوي، كما في الصحيحين، مع أنه قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محتجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. رواه البخاري في الصحيح. قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، فهو آخر الطب. هناك أسباب مشروعة كالطاعات، طاعات الله والاستقامة على أمره، فهي من أسباب دخول الجنة، وترك المعاصي التي هي من أسباب دخول النار، هذه مشروعة بل واجبة. وهناك أسباب مباحة كالتداوي المباح، وعند الجمهور أنه مستحب أيضا، فالتداوي بالمباح والأكل والشرب ونحو ذلك مما يكون فيه مصلحة العبد، وقد يجب إذا كان يخشى بتركه الموت. فالأسباب متعددة، فيستخدم منها ما كان مباحا أو مشروعا، أما ما كان مكروها فتركه أولى، كالكي إلا عند الحاجة، عند وجود داع إلى ذلك، وهو عدم وجود دواء آخر، والاسترقاء، وسؤال الناس حاجة من عندهم، وسؤالهم المساعدات، مهما أمكن الاستغناء عنهم فلا يسأل. وهناك أسباب مشروعة مأمور بها، إما أمر وجوب كالطاعات الواجبة، وإما أمر استحباب كالنوافل ونحوها. سأله سائل: على هذا يكون الدعاء بأمد الله في عمرك أو أطال الله عمرك لا ينبغي؟ قال: إذا قال على خير ففي الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره وضعفه الألباني وغيره. إذا قال على خير أفسح الله في أجلك على خير، أو أمد الله في عمرك على خير، أو على هدى، أو على صلاح، أو في الإسلام وما أشبه ذلك، لأنه قد يمد الله في عمره على شر. الجواب لا يطابق السؤال. السؤال هل الدعاء بأمد الله في عمرك أو أطال عمرك لا ينبغي؟ الجواب ينبغي أو لا ينبغي. ولكن كأن الشيخ يقول هذا جائز بشرط التقييد، فيقول أن تقول أمد الله في عمرك، إذن هذا جائز على خير أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك، قال مؤكدا لأنه قد يمد الله في عمره على شر. قال قائل ترك التداوي هل يقال إنه أفضل من التداوي؟ قال للعلماء فيه أربعة أقوال، وقد بين ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كما في الزاد وغيره. قال الشيخ ابن باز رحمه الله للعلماء فيه أربعة أقوال، أحسنها وأصحها أنه مشروع بالأسباب المباحة، فالتداوي بالأسباب المباحة مشروع. قال قوم تركه أولى، وقال قوم هو مستوي الطرفين، وقال بعضهم مكروه، والصواب أنه مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تداوى وداوى أصحابه عليه الصلاة والسلام، ورقى ورقيا، وقال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال الدعاء بطول العمر لا بد أن يكون مقيدا. قال الأفضل والذي يظهر لي أنه لا بد من تقييده، يعني في خير في الإسلام. فقال السائل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بطول العمر وما قيد؟ الجواب وبارك له فيه، دعا له بالبركة فكأنه قيد. قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم؟ قال الإثم يدعو بمعصية، اللهم لعنه، اللهم أخزه، وقطيعة الرحم اللهم افعل بفلان، اللهم اقتله، اللهم شدد عليه على أخيه أو أبيه أو عمه، فتصير قطيعة رحم بينهم. قال شيخ الإسلام أما حديث الاختصاء فإن الاختصاء محرم لرجحان مفسدته، وقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل ولو أذن لاختصينا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع ركوب الاختصاء المحرم لا يسلم من الزنا، بل لا بد أن يفعل ما كتب عليه منه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والنفس تتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال معلقا التأثيم بالزنا نفسه الذي هو الجماع، وزنا العين واليد لها آثامها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع كما مر في أول الكلام فيه يقرر عقيدة المشايخ المتقدمين، عقيدة أئمة الطريق فيما يتعلق بالقدر، وأنهم أشد الناس إثباتا في هذه البابة، بل إن بعضهم غالى فخرج عن الجادة ونظر إلى القدر ولم ينظر إلى الأمر والنهي، فخرج به الأمر في المغالاة إلى حد الجبر، وهذا متفش عند المتصوفة المتأخرين أنهم في باب القدر من الجبرية، ويرون أن ما قدر من المعاصي ليس لهم معه حيلة، وأنهم طائعون لله تبارك وتعالى بالوقوع فيه، لأنه إرادة الله تبارك وتعالى، فلم يميزوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وتوقفوا عند حدود النظر إلى الإرادة الكونية. ولكن المعاصي بأسبابها، ومن وقع فيها غير مضطر فإنه يكون مأثوما، الذي يقع في المعصية من غير اضطرار ولا إكراه فإنما وقع فيها بملكه، وقد آتاه الله مشيئة تحت مشيئته، فيكون معاقبا إذا شاء الله أن يعاقبه، ولكنه مأثوم مأزور. لا كما تقول تلك الطوائف التي تتوقف عند حدود القدر فلا تشاهد سوى القدر ولا تنظر إلى الأمر والنهي. آخرون كالمعتزلة ينظرون إلى الأمر والنهي ولا ينظرون إلى القدر، بل ربما نفوه. فها هنا أمران: الأمر والنهي والقدر، الإيمان بالقدر، وأهل السنة على الإيمان بهما جميعا، هم يؤمنون بالأمر والنهي ويؤمنون بالقدر أيضا، وفي باب القدر هم على الجادة المستقيمة، يعلمون أن ما يأتون به من المعاصي والآثام إنما ارتكبوه هم واقترفوه هم، وهم مأثومون بما اقترفوه وما اجترموه. لا يقولون معلقين الأمر على القدر، يقولون وما نصنع، هذا أمر قدر عليه. فأكثر المتأخرين من المتصوفة والمتفقرين إنما يتوقفون عند حدود الإيمان بالإرادة الكونية، ولا يلتفتون إلى الإرادة الشرعية، وهذا من الخلل البين في عقيدة القدر عندهم. هل كان الأئمة المتقدمون منهم ومشايخ الطريق على مثل هذا؟ حاشا، بل كانوا على عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالقدر. نسأل الله سبحانه أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين، إنه هو البر الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.